أنذر قومه وخوفهم لقاء ربهم فكذبوا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أي أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. 7 وشعيب قال لقومه يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. 8 وجاء في دعاء يوسف ربه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. 9 وبعض أتباع الرسل الذين حكى الله مقالتهم في كتابه يعرفون البعث والنشور ويبشرون بالجنة ويحذرون من النار فذو القرنين عندما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فقال الله له يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ومؤمن آل فرعون كان موقنا بالبعث عارفا به ولا تختلف معرفته به عن معرفتنا وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذيرا فيه تفصيل وبيان ومما قاله لهم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال أيضا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وقال لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وسحرة فرعون عندما رأوا الآية الباهرة التي جاء بها موسى خروا ساجدين وسبحوا مؤمنين فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم فاعتصموا بالله ربهم ولم يلتفتوا إلى تهديد أو وعيد وأجابوا قائلين إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. المبحث الثاني نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب أهل الكتاب. لا شك أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر نصوصها بذكر اليوم الآخر والتخويف منه والتبشير بما أعده الله للمؤمنين به في جنات النعيم والتحذير من النار وأهوال القيامة إلا أن هذه الكتب طرأ عليها تحريف كثير وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر. 1 ففي التوراة الذي تنسب إلى موسى لنجد إلا نصا واحدا يصرح بيوم القيامة وهو في التوراة السامرية صريح للغاية ولكنه في التوراة العبرية يحتمل معنيين ففي سفر التثنية الاشتراع الإصحاح 32-34-35 من التوراة السامرية أليس هو مجموعا عندي مخطوبا في خزائني إلى يوم الانتقام والمكافأة وقت تزل أقدامهم. وجاء النص في التوراة العبرانية هكذا أليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم. فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم الانتقام والمكافأة. أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام في الدنيا ويجيز أن يكون في الآخرة ولذلك فإن الصادوقيين من اليهود الذين لا يؤمنون إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور لعدم وجود دلالة تدل على البعث والنشور. أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح بالبعث والنشور وكذلك الأناجيل. 2 ففي سفر دانيال كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي. 3. وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى النار فيقول: مثل الغنم إلى النار يساقون، الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون غداة، وصورتهم تبلى والهاوية مسكن لهم. 4. وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر، فقد جاء فيه: ومات الغني ودفن، فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب، فالمقبور من أهل الفجور يكون في العذاب ويرى مقعده من النار، والهاوية هي النار. 5. وفي إنجيل متى: فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك، خير لك من أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. ومن أكثر الكتب التي تحدثت عن الجنة والنار إنجيل برنابا، فقد تحدث عن أهل الجنة وأنهم يأكلون ويشربون ولكنهم لا يتبولون ولا يتغوطون، لأن طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا فساد، ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا. وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور، وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة. والحزب الآخر وهم الصادقيون لا يؤمنون بالبعث والخلود في الجنة والنار. وقد ذكر إنجيل متى أن الطائفة المكذبة بالقيامة جاءوا إلى عيسى وجادلوه في القيامة، في ذلك اليوم جاء إليه الصادقيون الذين يقولون لا قيامة، وأجاب عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل: أيذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنة؟ فقال له عيسى عليه السلام: احذر يا بطرس من أن تصير صدوقيا، فإن الصدوقيين يقولون إن الجسد لا يقوم أيضا، وإنه لا توجد ملائكة، لذلك حرم على جسدهم وروحهم الدخول في الجنة. والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أو يعذب في القيامة هو الروح فحسب. وقال بقولهم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية الضالة. الفصل السابع: أهوال يوم القيامة. المبحث الأول: الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم. يوم القيامة يوم عظيم أمره، شديد هوله، لا يلاقي العباد مثله، ويدل على عظم هوله أمور. الأول: وصف الله لذلك اليوم بالعظم، وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك ليكون أعظم مما نتصور وأكبر مما نتخيل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وصفه في موضع آخر بالثقل، وفي موضع ثالث بالعسر: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. الثاني: الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم، فالمرضع التي تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم، والحامل تسقط حملها، والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولشدة الهول تشخص أبصار الظالمات في ذلك اليوم، فلا تطرف لشدة الرعب، ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية، لا تعي شيئا ولا تعقل شيئا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وترتفع قلوب الظالمين لشدة الهول إلى حناجرهم، فلا تخرج ولا تستقر في مكانها. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ومعنى كاظمين أي ساكتين لا يتكلمون. ووصف في موضع آخر ما يصيب القلوب والأبصار في ذلك اليوم فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرما يشيب شعر رأسه لشدة ما يرى من أهوال، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. الثالث: انقطاع علائق الأنساب في يوم القيامة، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فكل إنسان في ذلك اليوم يهتم بنفسه ولا يلتفت إلى غيره، بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كما قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة

وقال وإذا البحار سجرت. وقد ذهب المفسرون قديما إلى أن المراد بتفجير البحار تشقق جوانبها وزوال ما بينها من الحواجز واختلاط الماء العذب بالماء المالح حتى تصير بحرا واحدا، وما ذكرناه أوضح وأقرب، فإن التفجير بالمعنى الذي ذكرناه مناسب للتسجير، والله أعلم بالصواب. المطلب الرابع: موران السماء وانفطارها. أما سماؤنا الجميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا وتسر قلوبنا، فإنها تمر مورانا وتضطرب اضطرابا عظيما يوم تمور السماء مورا ثم تنفطر وتتشقق. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وعند ذلك تصبح ضعيفة واهية كالقصر العظيم المتين البنيان الراسخ الأركان، عندما تصيبه الزلازل تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. أما لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب، وتأخذ السماء في التلون في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وتارة صفراء وأخرى خضراء ورابعة زرقاء، كما قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقد نقل عن ابن عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم كالفرس الورد، والفرس الورد كما يقول البغوي تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد تغير لونها. وقال الحسن البصري في قوله وردة كالدهان أي تكون ألوانا. المطلب الخامس: تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم. أما هذه الشمس التي نراها تشرق كل صباح فتغمر أرضنا بالضياء وتمدنا بالنور والطاقة التي لا غنى عنها لأبصارنا وأبداننا، وما يدب على الأرض من أحياء وما ينمو فيها من نبات فإنها تجمع وتكور ويذهب ضوءها، كما قال تعالى: إذا الشمس كورت. والتكوير عند العرب جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها على بعض، وإذا جمع بعض الشمس على بعض ذهب ضوءها ورمى بها. أما القمر الذي نراه في أول كل شهر هلالا ثم يتكامل ويتنامى حتى يصبح بدرا جميلا بديعا يتغنى بجماله الشعراء ويؤنس المسافرين حتى يسيرون في الليل، فإنه يخسف ويذهب ويذهب ضوءه، فإذا برق البصر وخسف القمر. أما تلك النجوم المتناثرة في القبة السماوية الزرقاء فإن عقدها ينفرط فتتناثر وتنكدر، وإذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت، والانكدار الانتثار وأصله في لغة العرب الانصباب. المطلب السادس: تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة. قال القرطبي: روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. وقال: هذا حديث حسن. وإنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة لما فيها من انشقاق السماء وانفطارها وتكور شمسها وانكدار نجومها وتناثر كواكبها إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوالها، وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم بعد نشر صحفهم وقراءة كتبهم وأخذها بأيمانهم وشمائلهم أو من وراء ظهورهم في موقفهم على ما يأتي بيانه. قال الله تعالى: إذا السماء انشقت، وقال: إذا السماء انفطرت، وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام، فتراها واهية منفطرة متشققة، كقوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، ويكون الغمام سترة بين السماء والأرض. وقيل إن الباء بمعنى عن، أي تشقق عن سحاب أبيض، ويقال انشقاقها لما يخلص إليها من حر جهنم، وذلك إذا بطلت المياه وبرزت النيران، فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن وتتشقق لما يريد الله من نقض هذا العالم ورفعه. وقد قيل إن السماء تتلون فتصفر ثم تحمر أو تحمر ثم تصفر كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة، فإذا اشتد الحر مالت إلى الحمرة ثم إلى الغبرة، قاله الحليمي. وقوله تعالى: إذا الشمس كورت، قال ابن عباس رضي الله عنه: تكويرها إدخالها في العرش، وقيل ذهاب صفوها، قاله الحسن وقتادة، وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. وقال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة، تلف فتمحى. وقال الربيع بن خثيم: كورت رمي بها، ومنه كورته فتكور أي سقط. قلت: وأصل التكوير الجمع، مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أي لافها وجمعها، فهي تكور ثم يمحو ضوءها ثم يرمى بها، والله أعلم. وقوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت أي انتثرت، قيل تتناثر من أيدي الملائكة، لأنهم يموتون، وفي الخبر أنها معلقة بين السماء والأرض بسلاسل بأيدي الملائكة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: انكدرت تغيرت، وأصل الانكدار الانصباب، فتسقط في البحار فتصير معها نيرانا إذا ذهبت المياه. وقوله: وإذا الجبال سيرت، هو مثل قوله: ويوم نسير الجبال، أي تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيبا مهيلا، أي رملا سائلا، وتكون كالعهن، وتكون هباء منبثا، وتكون سرابا مثل السراب الذي ليس بشيء. وقيل إن الجبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر جهنم، كما تصير السماء من حرها كالمهل. قال الحليمي: هذا والله أعلم، لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين السماء والأرض، فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثر في كل واحد من السماء والأرض ما ذكر. وقوله: وإذا العشار عطلت، أي عطلها أهلها فلم تحلب من الشغل بأنفسهم. والعشار الإبل الحوامل، واحدها عشر، وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر، ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدما تضع. وإنما خص العشار بالذكر لأنها أعز ما يكون على العرب، فأخبر أنها تعطل يوم القيامة، ومعناه أنهم إذا قاموا من قبورهم وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش والدواب محشورة وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم، لم يعبأوا بها ولم يهمهم أمرها. ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عما كان ملكهم إياها في الدنيا، وأهل العشار يرونها فلا يجدون إليها سبيلا. وقيل: العشار السحاب، يعطل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر. وقيل: العشار الديار، تعطل فلا تسكن. وقيل: الأرض التي يعشر زرعها، تعطل فلا تزرع. والقول الأول أشهر عليه من الناس الأكثر. وقوله: وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت، والحشر الجمع وقد تقدم. وقوله: وإذا البحار سجرت، أي أوقدت وصارت نارا، رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال قتادة: غار ماؤها فذهب. وقال الحسن والضحاك: فاضت. قال ابن أبي زمنين: سجرت حقيقته، ملئت، فيفضي بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا، وهو معنى قول الحسن. ويقال إن الشمس تلف ثم تلقى في البحار، فمنها تحمى وتنقلب نارا. قال الحليمي: ويحتمل إن كان هكذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء هو أن النار حينئذ تكون أكثرها، لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة، فإذا كورت وألقيت في البحر فصارت نارا ازدادت امتلاء. وقوله: إذا النفوس زوجت، تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة شيعتها، اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس، وكل من كان يعبد من دون الله شيئا يلحق بعضهم ببعض، والمنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين. وقال عكرمة: المعنى تقرن بأجسادها، أي ترد إليها. وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان. وقيل: يقرن المؤمنون بالحور العين، والكافرون بالشياطين. وقوله: وإذا الموؤودة سئلت، يعني بنات الجاهلية، كانوا يدفنونهن أحياء لخصلتين، إحداهما كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله فألحق البنات به، الثانية مخافة الحاجة والإملاق، وسؤال الموؤودة على وجه التوبيخ لقاتلها، كما يقال للطفل إذا ضرب: لما ضربت؟ وما ذنبك؟ وقال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب. وبعضهم يقرأ: وإذا الموؤودة سألت، تعلق الجاهلية بأبيها فتقول: بأي ذنب قتلتني؟ وقيل معنى سئلت يسأل عنها، يسأل عنها، كما قال:

مسرعين إلى مصدر الصوت الذي يناديهم ويدعوهم، وتزيدنا بيانا بإعطائنا صورة حية لمشهد البعث والنشور، فحالهم في ذلك اليوم في حركتهم وانطلاقاتهم وهم يخرجون مسرعين كحال الجراد المنتشر. ويفيدنا النص أيضا اعتراف الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم، يقول الكافرون هذا يوم عسر. ثلاثة، ويفيدنا نص ثالث أن الكفار ينادون بالويل والثبور عندما ينفخ في الصور متسائلين عن من أقامهم من رغدتهم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه وكان حكيما، فإذا تلا الآيات السابقة بكى ثم قال إن القيامة ذهبت فضاعتها بأوهام العقول، أما والله لئن كان القوم في رغدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم، ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرا عظيما وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها، ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم، وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه، ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما كانوا منه فسموه رقادا. وإن في القرآن لدليلا على ذلك، فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يبل لحيته. أربعة، ويضيف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم، فأبصارهم لشدة الهول شاخصة جاحظة، وأفئدتهم خالية إلا من الهول الذي يحيط بهم. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله وأجزل له المثوبة في تفسير هذه الآيات: والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون ويسمع بوعيد الله ثم لا يراه واقعا بهم في الحياة الدنيا، فهذه الصيغة تكشف عن الأجل المطلوب لأخذهم الأخذة الأخيرة التي لا إمهال بعدها ولا فكاك منها، أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلع، فتظل مبهودة مذهولة مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك. ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة الهول، مشهدهم مسرعين لا يلوون على شيء ولا يلتفتون إلى شيء، رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكة، يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم، وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه، فهي هواء خاوية. هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه، حيث يقفون هذا الموقف ويعانون هذا الرعب الذي يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة مذهلا مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرعيب. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالسرعة المهرولة المدفوعة في الهيئة الشاخصة المكروهة المشدودة مع القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي من الإدراك، كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار. خمسة، ويصور القرآن الفزع الذي يسيطر على نفوس الكفار في يوم الموقف العظيم فيقول: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والآزفة القريبة العاجلة هي القيامة، واللفظ يصورها كأنها زاحفة والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة، وكأنما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم، والكظم يكربهم ويثقل على صدورهم وهم لا يجدون حميما يعطف عليهم ولا شفيعا ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب. ستة، وما كان هؤلاء في حكم الله مجرمين متمردين على خالقهم وإلههم مستكبرين عن عبادته وطاعته، فإنه يؤتى بهم إلى ربهم وخالقهم مقرنين في الأصفاد مسربلين بالقطران تغشى وجوههم النار، وهل فظاعة حالهم وعظم ما يلقون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات: وتعاين الذين كفروا بالله فاجترموا في الدنيا الشرك يومئذ يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، مقرنين في الأصفاد، يقول مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد، وهي الوثاق من غل وسلسلة واحدها صفد، والسرابيل هي القمص التي يلبسونها، والقطران المادة التي تطلى بها الإبل إذا أصابها الجرب، وقيل القطران النحاس. 7. وتدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لا يكون بينها وبينهم إلا مقدار ميل واحد، ولولا أنهم مخلوقون خلقا غير قابل للفناء لن صهروا وذابوا وتبخروا، ولكنهم بعد الموت لا يموتون. ويذهب عرقهم في الأرض حتى يرويها، ثم يرتفع فوق الأرض ويأخذهم على قدر أعمالهم. ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. 8. وعندما يرى الكفار العذاب والهوان الذي يصيبهم ويصيب أمثالهم من الكفرة المشركين يأخذهم الحسرة والندم، ولكثرة حسرة العذاب سمى الله ذلك اليوم بيوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، ولشدة تحسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعثه إليه واتباعه لأعداء الرسل، فإنه يعض على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. 9. وفي ذلك اليوم يوقن الكفار أن ذنبهم غير مغفور وعذرهم غير مقبول، فييأسون من رحمة الله، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. 10. ويتمنى الكفار في ذلك اليوم أن يهلكهم الله ويجعلهم ترابا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، فما بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية المنى. المطلب الثاني: إحباط أعمالهم. أعمال الكفار قسمان: قسم هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك، فهذه أعمال باطلة فاسدة لا يرجو أصحابها من ورائها خيرا ولا يتوقعون عليها ثوابا. فقد شبه القرآن هذه الأعمال بالظلمات التي يركب بعضها بعضا، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والقسم الثاني: أعمال يظنون أنها تغني عنهم من الله شيئا، كالصدقة والعتاق وصلة الأرحام والإنفاق في سبل الخير. وقد ضرب الله في كتابه لهذا النوع من الأعمال أمثلة، فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي يظنه رائيه ماء، ولكنه عندما يأتيه وهو يؤمل أن يصل إليه فيروي قلته ويذهب ظمأه لا يجده شيئا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وشبهها في موضع آخر بالرياح الشديدة الباردة تهب على الزروع والثمار فتدمرها، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والصر البرد الشديد، وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعمالهم الصالحة. وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته في كل مكان، فكيف يستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ولذلك فإن الله يجعل أعمال الكفار هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير يفاجأ يوم القيامة بأن عمله باطل ضائع، ومن هؤلاء عباد اليهود والنصارى بعد البعثة النبوية، فإن فريقا منهم يجهدون أنفسهم بالعبادة وفعل الخيرات ويظنون أن ذلك ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، وكذلك الذين انتسبوا إلى الإسلام ولكنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وعبدوا غير الله، كل هؤلاء لا تنفعهم أعمالهم ولا يقيم لهم يوم القيامة وزنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقد سأل مصعب بن سعد أباه سعد بن أبي وقاص عن الأخسرين أعمالا فقال هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. وإنما كان اليهود والنصارى من الأخسرين أعمالا لأن كثيرا منهم يظنون أنفسهم على الحق ويجتهدون في العبادة، وحقيقة الأمر أنهم خاسرون لأنهم يكفرون برسول الله الخاتم وكتابه المنزل مع كفرهم بكثير مما أنزل إليهم من ربهم وإيمانهم بالمحرف من دينهم. فهذه الأعمال التي يظن الكفرة أنها نافعتهم في يوم الدين لا وزن لها ولا قيمة لها في ذلك اليوم لأنها قامت على غير أساس، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والأساس هو الإسلام، فما لم يكن المرء مسلما موحدا فعمله مردود وسعيه موزور غير مشكور. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. المطلب الثالث تخاصم أهل النار. عندما يعين الكفرة أعداء الله ما أعد لهم من العذاب وما هم فيه من أهوال يمقتون أنفسهم كما يمقتون أحبابهم وخلانهم في الحياة الدنيا، بل تنقلب كل محبة لم تقم على أساس من الإيمان إلى عداء. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي ذلك اليوم يخاصم أهل النار بعضهم بعضا ويحاج بعضهم بعضا، العابدون المعبودين والأتباع السادة المتبوعين والضعفاء المتكبرين والإنسان قرينه، بل يخاصم الكافر أعضاءه. أما مخاصبة العابدين المعبودين ففي قوله تعالى وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. إنهم يخاطبون آلهتهم التي كانوا يعبدونها معترفين بضلالهم إذ كانوا يعبدونها ويسوون بينها وبين الخالق، وقد خاب وخسر من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق، وكل من عبد من دون الله آلهة فقد سوى بين الخالق والمخلوق، وهذا هو الظلم العظيم، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون أو عبدوا بغير رضاهم كالملائكة وصالح البشر فإنهم يتبرؤون من عابديهم ويكذبون زعم العابدين وافتضاءهم، فإن الملائكة ما طلبت هذه العبادة ولا رضيت بها، والذين طلبوها هم الجن كي يضلوا البشر ويوبقوهم، فهؤلاء الضالون عابدون للجن لا للملائكة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وعيسى بن مريم تبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

والضعف ليس عذرا بل هو الجريمة، فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيفا، وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به، والعزة لله، وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعا عن نصيبه في الحرية التي هي ميزته ومناط تكريمه، أو أن ينزل كارها. والقوة المادية كائنة ما كانت لا تملك أن تستعيد إنسانا يريد الحرية ويستمسك بكرامته الآدمية، فقصارى ما تملك تلك القوة أن تملك الجسد تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه. أما الضمير، أما الروح، أما العقل، فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالها إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال. من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعا للمستكبرين في العقيدة وفي التفكير وفي السلوك؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله، والله هو خالقهم ورزقهم وكافلهم دون سواه؟ لا أحد، لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة، فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة، ولا لأنهم أقل جاها أو مالا أو منصبا أو مقاما، كلا، إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفا يلحق صفة الضعف بالضعفاء، يلحق صفة الضعف بالضعفاء، إنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان. إن المستضعفين كثرة والطواغيت قلة، فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة؟ وما الذي يخضعها؟ إنما يخضعها ضعف الروح وسقوط الهمة وقلة النخوة والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان. إن الطغاة لا يملكون أن يستدلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير، فهي دائما قادرة على الوقوف لهم لو أرادت، فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان. إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء، وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة. والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا، يسألونهم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم. أم لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه القيادة وتعريضهم إياها للعذاب؟ إن السياق يحكي قولهم، وعليه طابع الذلة على كل حال. ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وهو رد يبدو فيه البرم والضيق. لو هدانا الله لهديناكم، فعلامة أموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد، إننا لم نهتدي ونضلكم، ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معنا كما قدناكم حين ضللنا إلى الضلال. وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله فيعترفون الساعة بقدرته، وكانوا من قبل ينكرونه وينكرونها، ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حسابا لقدرة القاهر الجبار، وإنما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر لله، والله لا يأمر بالضلالة كما قال سبحانه إن الله لا يأمر بالفحشاء. ثم هم يؤنبون الضعفاء من طرف خفي فيعلنون لهم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من الصبر، فقد حق العذاب ولا راد لمن صبر أو جزع، وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالين إلى الهدى، وكان الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمة الله. لقد انتهى كل شيء ولم يعد هنالك مفر ولا محيص، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. لقد قضي الأمر وانتهى الجدل وسكت الحوار، وهنا نرى على المسرح عجبا، نرى الشيطان هاتف الغواية وحادي الغواة، نراه الساعة يلبس مصوح الكهان أو مصوح الشيطان وتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء بكلام ربما كان أقسى عليه من العذاب. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله الله، أما إن الشيطان حقا لشيطان، وإن شخصيته لتبدو هنا على أتمها كما برت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار. إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور وأغرى بالعصيان وزين الكفر وصدهم عن استماع الدعوة، هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة حتى لا يملكون أن يردوها عليه، وقد قضي الأمر، هو الذي يقول الآن وبعد فوات الأوان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ثم يخزيهم مخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له، وليس له عليهم من سلطان سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من عداء قديم، فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ثم يؤنبهم ويدعوهم لتأنيب أنفسهم، يؤنبهم على أن أطاعوا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم يتخلى عنهم وينفض يده منهم، وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم ووسوس لهم ألا غالب لهم. فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا صرخوا، كما أنهم لن ينجدوه إذا صرخ. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، وما بيننا من صلة ولا ولا. ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفض بهذا الإشراك، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ثم ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيا للشيطان ويا لهم من وليهم الذي هاتف بهم إلى الغواية فأطاعوا، ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوهم. وفي موضع آخر يذكر الله تخاصم الضعفاء والسادة المستكبرين، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وهذه الآيات الكريمة تأتي بعد الإخبار بما كان من استعلاء فرعون من تذبيحه الأطفال ومحاولته قتل موسى ومحاورته ذلك المؤمن الذي واجه فرعون ودحض حجته وبطله، وكيف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ رغبات الطاغية فيقوم أفراده بالتذبيح والإذاء والمطاردة. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا أعوانا للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الجريمة التي وقعوا فيها ويقولون للسالة أمثال فرعون إن كنا لكم تبعا فألا أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، ولكن السالة لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا يستطيعون نصر أنفسهم، فيقولون إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وهذا الموقف يدلنا على الجواب الذي يمكننا أن نواجه به المقولة الباطلة التي يرددها بعض الظلمة، حيث يقولون لأتباعهم اتبعوني وأنا أتحمل وزركم إن كان عليكم وزر، فإن تحملهم مثل أوزار الذين يضلونهم لا يمنع العذاب عن الذين اتبعهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال في موضع آخر محدثا عن مخاصمة الضعفاء المستكبرين، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالأتباع والضعفاء يتهمون سادتهم وزعماءهم قائلين لهم أنتم الذين حلتم بيننا وبين الإيمان، فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا، ولكن المستكبرين يرفضون هذه التهمة ويقولون لهم أنتم المجرمون، كل ما في الأمر أننا دعوناكم فاستجبتم لنا ولم يكن لنا عليكم من سلطان، فتقول الشعوب المستضعفة الضالة بل مكركم بنا في الليل والنهار أضلنا وحرفنا عن جادة الصواب. فالمؤامرات والمؤتمرات ووسائل الإعلان في مختلف العصور التي تصور الحق باطلا والباطل حقا